ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا أجمعين. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد. أبطلها يا واحد يا فرد يا صمد. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الزوج والزوجة والذرية أجمعين. طهرهم يا ربنا تطهيرا من السحر العظيم والحسد والعقد ومن كل العقد. طهرهم يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الوالد والولد. طهر يا ربنا الزوج والزوجة والذرية. طهرهما يا ربنا وذريتهما. طهرهما يا ربنا من سحر موروث ومشترك بينهما وبين الآباء والأمهات. أثر عليهم وأثر على ذريتهم. اللهم أبطلها بحولك يا ربنا أسحارا شديدة وأحسادا قوية عظيمة يا ربنا يا عظيم الشان يا ربنا يا رب الأكوان يا رحمن يا منان. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا عبدك وأماتك طهرنا أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون ومن الأنفس والمسوس العاشقة ويطهركم تطهيرا تول أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا يا عظيم ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الزوجين والذرية أجمعين يا ربنا طهر يا ربنا القلوب مما فيها وعليها طهر يا ربنا القلوب والصدور والبطون والفروج والأقفية والظهور طهر يا ربنا الدم والعظم والعصب طهر يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب طهر يا ربنا السمع والبصر طهر يا ربنا الوجه واللسان واللثة والأسنان ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرنا يا ربنا من الأسحار عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل طهرهم يا ربنا من السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مذكورا ومذرورا طاهرهم يا ربنا من السحر ما كان في الأجساد ما كان في الرأس من مشموم ما كان في الرأس تبخر من البطن فيها فأثر عليه ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا من الخيالات والأنفس والأوهام يا ربنا ومن الوسوسة طهرهم يا ربنا من العقد من الحسد من الأنفس اللئيمة من الأنفس الحسودة الحاقدة ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا العقل، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الروح، طهر يا ربنا الروح، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا الصدر، طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا الفرج، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا رحمها. طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهرهم يا ربنا، طهرهم من عقاد يا ربنا، من حسد يا ربنا، من سحر على عدم الإنجاب، على عدم الإنجاب، على عدم الإنجاب. طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهرهم يا ربنا من السحر يا ربنا، ومن الحسد يا ربنا، ومن العيون، ومن العيون اللامة، ومن العيون القاتلة، ومن العيون الفتاكة، ومن العيون، ومن العيون. طهرهم يا ربنا من العيون، طهرهم يا ربنا من العيون. اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا. اللهم تول امورهم، اللهم اكشف كروبهم. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا عبدك وأمتك. اللهم طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا. طهر يا ربنا الزوجة، طهر يا ربنا الزوجة، طهر يا ربنا الذرية. طهرهم يا ربنا من السحر، طهرهم يا ربنا من الحسد، من الحسد والحقد يا ربنا، من كل العقاد يا ربنا، من الأنفس. طهرهم يا ربنا من الأنفس، طهرهم من الأنفس الخبيثة اللئيمة المجرمة الجارحة الجارحة يا ربنا يا ربنا. طهرهم يا ربنا من الأنفس، من الأنفس اللئيمة، من الأنفس الخبيثة يا ربنا يا ربنا. طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا من المسوس، من المسوس والأنفس، من المسوس الظالمة، من المسوس الظالمة الساحرة الحاسدة الحاقدة العاقرة العاشقة الغاضبة الغاصبة. طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، طهرهم من المس، طهرهم من النفس، طهرهم يا ربنا من مس، طهرهم يا ربنا من الحراس، من الحراس، من الثعابين والحيات، من الثعابين والحيات. الله أكبر. طهرهم يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله، عظيمه وهينه، قديمه وقويه، قديمه وجديده، قويه وضعيفه يا ربنا، ما يتجدد منه يا ربنا، ما يتنقل منه. اللهم طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا من سحر في الجسد، في الجسد يا ربنا، يا ربنا من سحر في الجسد. طهرهم، طهرهم يا ربنا من سحر في الجسد، طهرهم يا ربنا من سحر في الجسد، طهرهم يا ربنا من سحر في الجسد، طهرهم يا ربنا من سحر في الجسد، طهرهم يا ربنا من سحر في الجسد، طهرهم يا ربنا من سحر في الجسد، طاهرهم يا ربنا من سحر في الجسد، طاهرهم يا ربنا من سحر في الجسد، طاهرهم يا ربنا من سحر في البيت، في البيت وفي البلد عاما وخاصا لهما، لهما ولمن سكن بجوارهما، ولمن سكن بجوارهما لهما وللذرية، ولمن سكن بجوارهم، ولمن سكن بجوارهم. اللهم ابطل هذه الأسعار، ابطلها يا ربنا في الأحواش، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا زلزلت، ابطلها يا ربنا حطمت، ابطلها يا ربنا دمرت. طهرهم يا ربنا من شرها، طهرهم يا ربنا من ضرها، طهرهم يا ربنا من عقدها، طهرهم من عدتها وعتادها، طهرهم من خدامها وحراسها. الله أكبر. طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا، من آثارها وأعراضها من آثارها وأعراضها يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها وما كان حسدا وما كان حسدا شديدا وحقدا وما كان ظلما وانتقاما وما كان ظلما وانتقاما وما كان ظلما وانتقاما يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من سوء الأسحار ومن كرب الأسحار ومن كرب الأسحار ومن ضر الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون يا ربنا يا عظيم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهر يا ربنا الزوجين والذرية أجمعين اللهم طهرهم يا ربنا من السحر من السحر من السحر اللهم أخرج السحر اللهم طهرهم من السحر اللهم اصهر السحر اللهم اصهر السحر يا ربنا والحسد والحسد أثر عين اللهم اصهرها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم طهرهم منها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم دمرها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم ارميها يا ربنا ومن عليها اللهم انصرهم يا ربنا عليها يا ربنا يا ربنا على هذه العقداء ومن عليها يا ربنا ومن ربطها وعقدها اللهم يا ربنا طهرهم منها طهرهم يا ربنا من الأسحار والأحساد طهرهم يا ربنا اللهم طهرهم منها يا ربنا اللهم طهرهم منها يا ربنا اللهم طهرهم منها يا ربنا ما كان على القلوب وما كان في البطون وما كان مربوطا بسرة البطن وما كان في رحمها وما كان في الفروج وما كان في الأقفية وفي الظهور وما كان في العمود الفقري والحبل الشوكي وما كان في الرأس وما كان في الرأس وما كان على دوخة وصداع وألم ووجع وضر وشر ومكر وكيد وغلبة عليهم وقهر يا ربنا يا ربنا يا ربنا تهد أمورهم يا ربنا واكشف كروبهم يا ربنا وعافهم من الأسحار يا ربنا وعافهم من الأحساد يا مولانا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من لوثة الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا من أثارها يا ربنا من أثارها يا ربنا من ضرها ومن وسوستها ومن هلوستها يا ربنا يا ربنا مما يؤثر على نفسيتهم بسببها وما يؤثر على نفسيتهم بسببها طهرهم يا ربنا مما يهزهم ومما يهزمهم من آثار السحر والحسد والعيون والمسوس والأنفس والعقاد ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا في يقظتهم ومنامهم في يقظتهم ومنامهم طهر يا ربنا الرأس وسائر الجسد طهر الرأس يا ربنا وسائر الجسد طهر يا ربنا العقل والذهن والدماغ والسمع والنطق والبصر اللهم طهرهم يا ربنا طهر يا ربنا الأطراف طهر يا ربنا الأطراف طهر يا ربنا الأطراف طهر يا ربنا القوة يا ربنا والقدرة طهر يا ربنا القوة والقدرة، طهر يا ربنا الأحاسيس والمشاعر، الأحاسيس والمشاعر، طهر يا ربنا الزوجين، طهر يا ربنا الزوجين، طهر يا ربنا الزوجين، طهر يا ربنا قلبه وقلبها لأجله ولأجلها، مما يؤثر من سحر تفريق وحسد شديد لأجل التفريق، لأجل التفريق، لأجل التفريق، طهرهما يا ربنا من سحر بينهما وعليهما وفيهما، لأجل التفريق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، ولأجل الضر والشر، ولأجل البعد، ولأجل البعد، ولأجل الإبعاد، ولأجل الإبعاد، ولأجل البعد بينهما، ولأجل بعد بينهما، ولأجل بعد بينهما. اللهم اطهر يا ربنا هذه الأسعار، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا الأحاسيس، الأحاسيس، الأحاسيس والمشاعر، الأحاسيس والمشاعر، طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا أحاسيسه ومشاعره تجاه زوجته، تجاه زوجته، طهر يا ربنا أحاسيسها ومشاعره تجاه زوجها، تجاه زوجها، اللهم طهر يا ربنا الزوجين، طهر يا ربنا الذرية، طهر يا ربنا العقل والإدراك والذهن يا ربنا والدماغ، الله أكبر، طهر يا ربنا الزوج والزوجة والذرية، اللهم طهرهم أجمعين يا ربنا، طهر يا ربنا العقل والبدن، طهر يا ربنا الرأس يا ربنا والجسد، اللهم طهرهم أجمعين يا ربنا، بسم الله ارق الزوجين والذرية أجمعين، بسم الله، طهر يا ربنا الزوجين، طهر يا ربنا الزوجين والذرية والذرية، اللهم طهرهم أجمعين يا ربنا من سحر موروث، موروث ومن حسد موروث، موروث من الآباء والأجداد، من الآباء والأجداد، طهرهم يا ربنا من سحر في البلاد هناك، في البلد هناك، من سحر في البلد هناك، في البلد هناك، تعرضوا له، تعرضوا له، تعرضوا له، تعرضوا له، رش لهم، نثر لهم، نثر لهم، رش لهم، نثر عليهم، ذر عليهم، واكلوه وشربوه، وشموه نثر عليهم وذر عليهم، واكلوه واكلوه وشربوه وشموه وشموه، اللهم يا ربنا أطل، طهرهم يا ربنا من ذاك السحر، اللهم طهرهم يا ربنا من سحر إنس وجان، طهرهم يا ربنا من سحر إنس وجان، على غلبتهم وقهرهم، على غلبتهم وقهرهم، وعلى العقمة، وعلى العقمة، وعلى العقمة، وعلى العقمة، وعلى العقمة، اللهم طهرهم يا ربنا من سحر عظيم، سحر تسلسلوا به، تسلسلوا به، وقيدوا به، وعقروا به، وعقدوا به، وعسروا به يا ربنا، طهرهم يا ربنا من سلاسل الأسحار، ومن سبح الأسحار، ومن قيود الأسحار، ومن أغلال الأسحار، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا القلب والصدر يا ربنا، والبطن ورحمها، والفرج والفرج يا ربنا، والظهر من عقد، من عقد تراكمت، من عقد تراكمت، من عقد مربوطة، مربوطة بالضلوع وبالأحشاء، مخدومة ومحروسة، محروسة ومحروزة، محروسة ومحروزة، ومخيطة ومخيطة ومثبتة ومثبتة ومثبتة ومثبتة ومثبتة، اللهم طهرهم منها يا ربنا، طهرهم يا ربنا من الأسحار المثبتة والأحساد العظيمة والأحساد الشديدة، طهرهم يا ربنا من الأسحار المثبتة المثبتة المثبتة المثمرة المخيطة المربوطة المعقودة المحروسة المخدومة، الله أكبر، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، اللهم تول أمورهم، اللهم اكشف كروبهم، اللهم يا ربنا عجل بعافيتهم وشفائهم، يا ربنا عجل بتطهيرهم يا ربنا، وتطهير أجسادهم يا ربنا، وعقولهم وأحاسيسهم ومشاعرهم، وما كان لأجل الذرية أن لا يجداها، وما كان لأجل الذرية أن لا يجداها، وما كان في البيت، وما كان في البيت هناك، وما كان في البيت هناك في البلد، وما كان في بيتهم هذا، وما كان من حولهم وعليهم وفيهم وفوقهم وتحتهم، وما كان من جميع جهاتهم، حصروا بها حصروا بها حصروا بها وعقدوا بها وربطوا بها وسلسلوا بها. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم طهرهم تطهيرا، اللهم طهرهم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا الزوجة والزوجة، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، تولى أمورهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله، عظيمه وهينه، قديمه وضعيفه، قديمه وجديده، قويه وضعيفه، جديده وقديمه، يا ربنا وما يتجدد منه، يا ربنا وما يتنقل منه، يا ربنا طهرهم يا ربنا، طهرهم يا ربنا من السحر الأسود، طهرهم يا ربنا من السحر الأحمر، طهرهم يا ربنا من السحر الأزرق، طهرهم يا ربنا من السحر الأبيض، طهرهم يا ربنا من السحر الأحمر، طهرهم يا ربنا من السحر الأسود، طهرهم يا ربنا من السحر الأزرق، طهرهم يا ربنا من السحر الأبيض، طهرهم يا ربنا من سحر على الماء، طهرهم يا ربنا من سحر على الهواء، طهرهم يا ربنا من سحر على التراب، طهرهم يا ربنا من سحر على النار، طهرهم يا ربنا من سحر على اسمه واسمها وعلى اسم الأمهات، على اسمه واسمها وعلى اسم الأمهات، طهرهم يا ربنا من سحر على صورة وعلى أثر وعلى شعر وعلى على ما سرق منه ومنها وعلى ما سرق منه ومنها. طهرهم يا ربنا من سحر، من سحر فيهم وعليهم وبينهم، ملفوفا وملتفا عليهما، محيطا بهما، محيطا بهما، حاق بهما. اللهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من سحر، من سحر أولهم، من سحر أقلهم، من سحر فيهم ومن جميع جهاتهم. يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من سحر في ورقة، من سحر في ورقة، من سحر في ورقة، وفي سبحة، وفي سبحة، وفي خرز، وفي خرز، وفي الجلود، وفي الجلود، وفي الجلود، وفي المعادن، وفي المعادن. طهرهم يا ربنا من سحر عظيم، من سحر عظيم، على الاختلاف والنزاع، على اختلاف ونزاع، على اختلاف ونزاع، على اختلاف ونزاع. طهرهم يا ربنا من سحر، طهرهم يا ربنا من سحر حسد، حسد وحقد من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. ليلة الزواج، ليلة الزواج، أول أيام الزواج، أول أيام الزواج. اللهم يا ربنا طاهر من هذه الأسحار، طاهر يا ربنا من هذه الأسحار، أيام أول أيام الزواج. اللهم طاهر يا ربنا من هذه الأسحار، طاهر يا ربنا من أسحار وأنفس وأحساد شديدة، وأنفس وأحساد شديدة، على زواجهما، على زواجهما وقترانهما، حسدوهما على اقتران وزواج، سحروهما لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، ولأجل التعاسة، ولأجل التعاسة والنكد، ولأجل الضر والشر عليهم، ولأجل الضر والشر عليهم وفيهم وبينهم. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الزوجين والذرية، طهر يا ربنا الزوجين والذرية. اللهم طهرهم أجمعين يا ربنا، طهرهم يا ربنا أجمعين، اللهم طهرهم أجمعين يا ربنا، من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل. اللهم طهرهم يا ربنا من الحسد، من الحسد والحقد، من الحسد والحقد، من الحسد والحقد، من الحسد والحقد. طهرهم يا ربنا من الحسد والحقد، من الحسد والحقد، من الحسد والحقد. يقدر يا ربنا من الشر والضر ومن الشر والضر ومن الشر والضر طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا تطهيرا من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس الرديئة من الأنفس الرديئة من الأنفس الرديئة المجرمة المجرمة اللئيمة اللئيمة الحسودة الحقودة الظلومة الطاغية الطاغية الباغية الباغية المعتدية المعتدية المؤذية المؤذية المؤذية المفرقة المفرقة المعطلة المعطلة والمسلسلة والمسلسلة يا ربنا والمجننة يا ربنا وما كان على التفريق وما كان على التفريق بينهما ولأجل ضر شديد ولأجل غلبة عليهم ولأجل قهر فيهم ولأجل قهر فيهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا مما يؤذيهم يا ربنا ممن آذاهم وممن آذاهم اخرجهم يا ربنا من الأجساد اخرجهم يا ربنا من البيوت اخرج يا ربنا الاعداء طهرهم يا ربنا من الاعداء طهرهم يا ربنا من السحر والسحار طهرهم يا ربنا من الحسد والحساد طهرهم يا ربنا من طهرهم يا ربنا من الأنفس طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا ممن جثم على صدورهم طهرهم يا ربنا ممن ركب ظهورهم طهرهم يا ربنا ممن أغلهم وأطبق عليهم ضرهم وكان شرا عليهم وكيدا ومكرا اللهم طهرهم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد ومن العاقد والعاقر والعاشق طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا ممن يستولي عليهم وممن يستحوذ عليهم وممن يستعبدهم وممن يريد أن يفرق بينهم ومما لأجل التفريق بينهم يا ربنا لأجل الطلاق ولأجل أذى الذرية ولأجل أذى الذرية الله أكبر طهرهم يا ربنا من حسد شديد غلبهم ومن قهر عليهم ومن سحر عليهم وفيهم وبينهم ومن حولهم وفوقهم وتحتهم يا ربنا يا ربنا ويجري في دمائهم ويسري في عظامهم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والبدن طهر يا ربنا الدين الدين الدين الدين الدين الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة والذكر والذكر والعقل والعقل والفكر والفكر والدماغ والدماغ والمخ والمخيف الأحاسيس والمشاعر الأحاسيس والمشاعر الأحاسيس والمشاعر طهرهم يا ربنا طهر الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل طهر يا ربنا الزوجة والزوجة والذرية أجمعين يا ربنا اللهم طهرهم يا ربنا طهرهم يا ربنا من أثر قوي عظيم شديد غلبهم وقهرهم وأمرضهم وأمرضهم وأمرضهم وأمرضهم وأعجزهم وأعجزهم وقهرهم وغلبهم وغلبهم على أجسادهم على عقولهم على الحركة والنشاط اللهم يا ربنا طهرهم يا ربنا مما أعجزهم وغلبهم وقهرهم يا ربنا مما كاد أن يشل أركانهم ومما كاد أن يشل أركانهم يا ربنا مما أتعبهم ومما نغص عليهم عيشهم ومما أقض مضاهم راجعهم ومما كان على أحلام وكوابيس ومما كان على أحلام وكوابيس ومما كان شرا وضرا ومكرا وكيدا وغلبة عليهم ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم طهر يا ربنا القلوب يا ربنا والبطون، طهر يا ربنا الضلوع والأحشاء والأحشاء والأمعاء والأمعاء والأمعاء، طهر يا ربنا من بيضيها من بيضيها من بيضيها، طهر يا ربنا من بيضيها، طهر يا ربنا فرجه وفرجها، طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهما يا ربنا، اللهم طهرهما يا ربنا، وذرية طيبة زدهما يا ربنا، وذرية طيبة صالحة يا ربنا يا ربنا يا ربنا محفورة بحفظ زدهما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وزد بينهما يا ربنا ألفة ألفة ومحبة ألفة ومحبة ألفة ومحبة، اللهم زد بينهما يا ربنا وبين كل زوجين ألفة ومحبة ألفة ومحبة ألفة ومحبة، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة مودة ورحمة وجعل بينكم مودة مودة ورحمة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من العقاد من العقاد من العقاد، طهرهم يا ربنا من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد، طهرهم يا ربنا من العقاد من العقاد من العقاد، بالرأس على الفكر والعقل والإدراك يا ربنا وعلى الذهن يا ربنا وعلى تقمص الشخصية يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليها ساكن عليها ساحر عليها عاكر عليها عاشق عليها غاصب عليها غاصب عليها غاصب. الله أكبر. طهرهم يا ربنا من العقد في القلب في القلب البغض والكره يا ربنا على التفريق يا ربنا يا ربنا، طهرهم يا ربنا من العقد في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر على الهم والغم وعلى كرب شديد يا ربنا، وعلى الخمول والكسل وعلى الخمول والكسل وعلى الخمول والكسل، وعلى العجز والغلبة عليهم والقهر والقهر والقهر والقهر والقهر والغصب والغصب والغصب والغصب يا ربنا يا ربنا، طهرهم يا ربنا طهرهم من العقد في الأحشاء والأمعاء وفي رحمها وعلى غلبة عليهم وفي المسالك وفي المسالك وفي المسالك وفي المسالك وفي المسالك وفي القبر وفي الدبر، اللهم طهرهم يا ربنا من عقاد في القبر وفي الدبر من عقاد في القبر وفي الدبر في القبر وفي الدبر، تنبض تنبض مربوطة ومعقودة لئلا تخرج الأسعار. الله أكبر. طهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الظهر الظهر الظهر الظهر من العقد من العقد والعاقد من العقد والعاقد من العقد والعاقد من العقد والعاقد، الله أكبر. طهرهم يا ربنا من عقد وعاقد من عقد من العقد من العقاد من العقاد من العقاد، طهرهم يا ربنا من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد، طهرهم يا ربنا من السحر والعين والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد، طهرهم يا ربنا من العقد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد، طهرهم يا ربنا من العين من العين من العين من العين من العين والأثر والأثر والأثر والأثر والأعراض والأعراض والأعراض والأعراض المدمرة